الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحبة في الله، هذا لقاؤنا الأسبوعي حول ما يستفاد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ما دام موصولا حول سمات المرحلة التي كانت بعد الجهل بالدعوة. سمات المرحلة، أن هذه المرحلة كان فيها 6 سمات، كلمنا تقريبا دلوقتي على 2 سمات وتوقفنا عند السمة الثالثة، وذكرنا أن أول سمة من سمات هذه المرحلة اللي كانت بعد الجهل بالدعوة محاولة القضاء. طبعا السمات دي يعني تصرفات المشركين كيف كانت. السمة الأولى كانت محاولة القضاء على الدعوة بشتى الأساليب، قلنا بقى بالسخرية بالاستهزاء وكل الكلام ده، حاولوا عشان يقضوا على الدهوة ده المشركين يعني، وأسهبنا في هذه المسألة. السمة الثانية كانت كثرة الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. السمة الثالثة اللي هي سمة اليوم، النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الصبر والإيذاء، يربيهم على الصبر والإيذاء. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواننا الكرام لما أرسله الله عز وجل ما جمعش أصحابه على مغنم آجل، إنما كانت رسالته أنه يزيح عنهم غشاوة رالت على قلوبهم منذ فترة. الغشاوة دي كانت هي غشاوة الشرك وعبادة الأوثان وعدم المعرفة بأن هناك إله خالق رازق قوي. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بذلك، يدلهم على ذلك، فما كانش يعني قايل لهم اللي هيتبعني هياخد جايزة أو اللي هيتبعني هيفوز بكذا، لا، كانت المسألة كلها الأول التعريف بالله سبحانه وتعالى، وكان يعني يزيل عنهم غشاوة بقى التعلق بالأصنام والأوثان وما إلى ذلك. بدأت الناس حران عن هذه القلوب فترة، القلوب تأصلت فيها هذه الموروثات فطبعت عليها على طول، مشكلة التأثر. ولذلك دايما نقول أخواننا لما نسيب بعضنا كده أو الواحد يسيب نفسه بعيد بعيد، يجي ما يخش ما يعرفش. بيجي لي كتير جدا أباء، وساعات بعض الأمهات تستوقفني تقول لي يا شيخ ابني عنده 25 سنة ما بيصليش. طبيعي ما يصليش، هيصلي النهاردة؟ لأنه ما تعودش، خلاص المسألة بالنسبة له بقت تقيلة جدا. أما ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال علموهم الصلاة هم أبناء 7 واضربوهم عليهم أبناء 10؟ ليه؟ عشان يتأصل في المسألة يتعود. أي حد النهاردة منتظم على الصلاة، الصلاة خلت شكل العادة، أي نعم هي عبادة بس خلت شكل العادة عنده، ليه عاوز يروح الجامع بدري يصلي في الصف الاول خلاص يدي ميعاد يقول ترى قبلك بعد العشاء هقابلك بعد الظهر، اصبحت الصلاه في حياتي ليتعود عليها. تيجي النهارده بقى واحد عنده 25 سنه ولا اقل ولا اكتر عشان يحافظ على الصلاه، مجهود ومشقه وتعب، ساعات ناس ربنا عز وجل يمن عليهم بالهدايه. فانا عاوز اقول لك ان الموروثات بتطبع على القلوب، صعب قوي انك تزيلها، عاوز منك فترة وعاوز منك صبر. عشان كده كان الأمر إيه؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فبدأت القلوب لتعرف اليقين بعد ما فقدته، واخد بالك، وفطرت عليه. الجاهلية طبعا كان حرام من هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان دوره أن يصل البشر بربهم فربتهم بنسبهم، يعني قبل كده كانوا حيارى وكانوا محصورين في إيه؟ إنه الوازن بين الخلود والفناء، خلود الأبدي في الآخرة. فرغبهم صلى الله عليه وسلم في أن يفضلوا الآخرة على الدنيا، آثروا دار الآخرة على الدار الزائلة، وخيرهم بين أصنام حقيرة وبين إله عظيم. فطبعا بدأوا بقى يحتقروا الأوثان والكلام ده ويتعلقوا بالله عز وجل. دي كانت مرحلة الأولى. عشان كده مثلا كان القرآن ينزل زي ما كان إيه في خواتيم سورة هود، يقول عز وجل وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وبدأ صلى الله عليه وسلم يربيهم على منظومة متكاملة من الأحاديث اللي بترفع أجر الصابرين اللي بيبتلوا. فمن ذلك مثلا قال لهم صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره، إنسان كان بيكره نفسه على الطاعة ويصبر ويتحمل، إنما النار حفت بالشهوات، أصحابها أصحاب شهوات غلبتهم الشهوات، فبعد الشهوات هي سبب في دخولهم النار. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لهم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاء. شوف يا أخي، إن كان دينه قوي اشتد بلاء، اللي دينه كده يعني خلاص هيعمل ايه. فشوفوا، عشان كده كان أشد الناس بلاء مين؟ لأن أعلى الناس الأنبياء، فكان بلاءهم شديد قوي. ما تقرأ كده في سير الأنبياء شوف بقى البلاء اللي كان بيقع عليهم والشدة اللي كان. وهكذا حال الدعاء، كل ما الواحد بيقل شوية بيبقى بلاء على قده، كل واحد على قده، كل واحد كده بياخد حاجة ايه اللي تناسبه على قدر دينه. والجدع اللي يصبر، والجدع اللي يحتسب، والجدع اللي يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، اللي يعرف أن دون بلاء، وهذا البلاء رفعة في الدرجات وتكفير للسيئات، واخد بالك؟ إن كان في دينه صلبا أو صلبا اشتد بلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. في ناس، ودي من رحمة ربنا، إن ربنا يكفر عنه في الدنيا قبل الآخرة، يفضل البلاء بيشتد عليه، فكل ما يصبر تكفير للدرجات، رفع في الدرجات حتى يلقى الله وليس عليه ذنب واحد. طبعا الواحد ما يتمناش بعد كده البلاء، وإن ربي ابتلاه اوعى اوعى حد يتمنى البلاء. ليه؟ أنا ما مش عارف هصبر ولا مش هصبر. فواحد يقول يا أخي يا بخت، اوعى تقول كده، اوعى تقول يا ريتني ابتلى ولا يا ريتني اعمل، اوعى. خليك كده بما قدره الله عز وجل عليك صابرا محتسبا. ليه؟ لو قلت يا ابن ابتلى يمكن تفتن في دينك وتطلع وتقول لي يا رب كده وتسخط وتجزع. لا، كل مبتلى على قدر دينه. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم حديث ابي سعيد ابو هريره رضي الله تعالى عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. حديث ده مهم أوي، جميل أوي، الناس لازم يعقلوه. شوف لما نبعث بكل أنواع الابتلاءات، يقول ما يصيب المسلم من نصب، التعب يعني، النصب اللي هو التعب، عشان الجنة إيه؟ لا يمسهم فيها نصب، مش تعب في الجنة، إلا هيتعب في مشقة الحياة والدنيا وعمال يجي، واخد بالك؟ نصب ولا وصب المرض ولا هم ولا حزن، كل الكلام دول، ولا أذن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. بس الشرط يكون إيه؟ صابر. الشرط يكون صابر على هذه المسألة. لما كان الصحابة يسمعوا الكلام دول من النبي صلى الله عليه وسلم، كان الذي يقع عليهم من أذى المشركين كأنه كان بردا وسلاما عليه، خلاص بدم جنة بدم تكفير، خلاص الواحد يصبر على هذا. هكذا ربهم صلى الله عليه وسلم. حديث الآخر عند الإمام البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، إيه يا جماعة؟ يصب منه. شوف يا أخي، لما تقرأ حديث الناس اللي ربنا بيحبه يصيبه، حديث صحيح عند الإمام البخاري ومسلم: من يرد الله به خيرا يصبه أو يصب منه، أي حاجة بقى في بدنه، في ماله، في سمعته، في أولاده، في زوجته، في أي حاجة من الحاجات دي يصب بها يبقى ربنا بيحبه، يبقى ربنا بيحبه، واخد بالك؟ وإلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى من أصناف البلاء والشدائد ما الله به عليه، وكان صابرا محتسبا. من يرد الله به خيرا يصب منه. عشان كده فهم سلف الأمة هذا جيدا، النبي صلى الله عليه وسلم قابل امرأة فسألها كيف حال زوجك، كيف حال زوجك معك، جوزك عامل ايه؟ فقالت يا رسول الله نعم العبد لربه إلا أنه لا يبتلى، نعم العبد لربه إلا أنه لا يبتلى. شفت البعد عشان الحديث دي لما عرضتها قالت ما هو ايه المسألة، فظنت ان عدم الابتلاء ده هو المسألة كده، عايزة وقفة، لأن ربنا كتب هذا للمؤمن يا أخوانا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. عمرك ما تبقى على حال واحدة أبدا، اوعى تفكر كده ان انا هفضل كده وانت كده أبدا. هتيجي بقى التمحيصات في السكة والابتلاءات عشان نشوف المسألة ايه، رفعة في الدرجات، تكفير في السيئات، كل دول هيمر عليك. كلما عظم او اشتد ايمانك تبدأ مسألة الابتلاءات دي. انت عارف انت لما تعرف الكلام دون وتؤمن به يقينا ويستخر في قلبك، لما يحصل لك اي حاجة وانت راجل بتصلي قريب ربنا تقول طب ما الحمد لله يا رب، لك الحمد يا رب. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، أمر المؤمن كله خير. عشان كده عجبا هنا التعجب إن كل حياته واستبشرت إيه، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خير. عشان كده المؤمن لا ينفك عن حالتين، إما حالة ضر شدة، إما حالة فرح أو حالة عطاء أو حالة منح، أي حاجة. الحالة الأولى اللي هي الضراء، أي شكل بقى من الضراء، مرض، بلاء، أي حاجة، صل الأجر ليه. طب ربنا اداله نعمة، أي نعمة، اداله مال، اداله عافية، ربنا كرمه في ولد ونجح، أي حاجة، فيشكر ربنا عز وجل، فيكون حياته بينتنا بين صبر وبين شكر، بين صبر وبين شكر. فده أمره عجب. لما تتوطن هذه الأحاديث في القلب ويوقن بها المسلم، ساعتها يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ده مهم جدا. اوعى واحد كتير جدا عند النساء المسألة دي بالذات، النساء بقى يعني، لان دايما المرأة بطبيعتها يغلب قلبها على عقلها. عشان كده يا اخوانا لازم نعذرهم ونلتمس لهم الاعذار ونعاملهم بهذه المسألة. طبيعة المرأة يغلب قلبها على عقلها. تشوف واحد مثلا حرامي ومبهدل الناس سرقة بيمسكوه يضربوه، تقول حرام يا ولاد عليكم يا ست، ده اخد من ده ومن ده ومن ده ومن ده من الدنيا، بس قلبها بيغلب عليه، واخد بالك؟ عشان كده ربنا بينفع الناس قد ايه، امتى؟ لما نقيم الحدود، واخد بالك؟ قال ايه؟ قال ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله. لما تشوف الحد بيقام اوعى تقول حرام ما ينفعش، لا لا لا، ده انت تفرح لاقامه حد من حدود الله في ارضه. فمحدش لاي ضر نزل به يقول يا رب خدني، يا رب اموت عشان ترتاحوا، بالكلام اللي بيقوله بعض النساء وبعض الرجال ما ينفعش. اوعى، لا يتمنين، عارف معناها ليه؟ ليه لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به؟ لانه يبقى ساعتها ايمانه ضعيف، ساعتها ما صبرش، ساعتها نجح سقط في الاختبار، فقال يا رب بقى خدني انا مش قادر. اوعى تقول كده، ما تقولش كده. لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به. هيجي هنا يقابلنا اشكال، واذكال ده مش مجاله، هيقابلنا اشكال في القرآن. عندنا ان مريم تمنت الموت، مش كده ولا ايه؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وعندنا إشكال تاني في سورة يوسف آخر الصورة ها توفني مسلما وألحقني صالحين. نخرج من إشكال ده إزاي؟ لا تمنى أن أحدكم الموت لدور النزل به. نقول أن مريم لما تمنت الموت في هذه الآية تمنت الموت سترا على حالها من الفضيحة، محدش يصدقها لما حست بقى بالحمل وكده، وبشرها ان انت هتنجبي غلام. ولما جاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا، هذا تمني الموت انما هو كان خوفا مما سيقع عليها من تكذيب قومه، مت قبل هذا. ثم قالوا الامر الثاني انه لم يكن في شريعتهم نهي عن تمني الموت، لم يكن عندهم نهي عن تمني الموت. أما نبي الله يوسف بعد أن أتم الله عليه النعمة وأعطاه من فضله الواسع وبلغه كل شيء، دعا ربه قائلا رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل أحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة. خلاص ربنا كمل كل حاجة، قال توفني يعني عند الموت، توفني على الموت مسلما أو اقبضني على الإسلام وألحقني بالصالحين. فمحدش يقول أن هذا نبي الله يوسف، إنما أنت هتتمنى الموت لضر، يعني مش تصبر على ما أصابه، إنما هؤلاء لاكتمال عطاء الله النبي الله يوسف. وأما مريم لأنه لم يكن مشروعا عندها أو عندهم النهي عن تمني الموت، فقالت ما قالته سترا على حالها أو خوفا على حالها من مسألة الفضيحة. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس الإمام الترمذي والحاكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. ده مهم قوي، إن ممكن واحد ربنا عز وجل يعني لا يعجل له بالخير في الدنيا، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة، فكل حاجة تحصل كده يحصل له بلاء في الدنيا فيكفر بيه كفر بيه حتى يلقى الله وليس عليه دم. في واحد تاني لا بيخش الجامع ولا بيصلي مثلا، وانت شايف عمال الراجل يا عم ده ما بيصليش ومش عارف ربنا موسع عليه وعمال يدين والدنيا مش عارف ايه، وانت عمال تقول كده وانا اللي عمال اصلي مره ابن عيال ومره مراتي ومره انا ومره يضيع مني مش ومره عبيد يتقبل، وعمال تعدد انت بقى ايه اللي بيحصل لك. فانت تظن ان دول بقى غضب من ربنا ولا ايه؟ لا، اهو اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا. وعقوبه ربنا في الدنيا يا اخواننا هينه، عقوبة الله في الدنيا هينة. ايه عقوبة الدنيا؟ شوية مرض في جسمي مثلا، الواد يعيا، مش عارف يحصل ايه، الحاجات اللي بتحصل لنا على الدنيا دي. انما هل تقدر على عقوبة الاخرة؟ ابدا. انما التاني بقى اللي هو عشان كده ايه في سورة الفجر، اما الانسان اذا ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي. كل واحد بيقيس المسألة برؤيته. الأولاني بيظن أن العطاء من الله عز وجل علامة رضا، والثاني بيظن أن المنع والإقتار علامة سخط. الرد من ربنا يجي كلمة واحدة، قال له كلا، لن تفهمها صح ولا تفهمها صح، كلا. لا معنى العطاء علامة رضا ولا معنى المنع علامة سخط، أبدا مش كده. اوعى تحسبها كده، إلا إن اللي بيدخل ربنا عز وجل لعبدي في الآخرة أفضل من هذا بكثير، واخد بالك؟ يبقى إذن ربنا عز وجل إذا أراد بعبده الخير عجل له. طبعا كل الكلام دون أنا عايز أقول لك إيه، نوع الصلاة كان بيقول الصحابة مع هذه الشدائد اللي بتنزل عليهم ومع هذه الابتلاءات، فلما يسمعوا الكلام دول يقول لك ايه يعني، اما شويه يتعذب شويه بس نلقى عند الله عز وجل الاجر الجزاء. قال صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، وان الله تعالى اذا احب قوما ابتلاهم، اذا احب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. خد بالك، اذا احب قوما ابتلاهم، لازم يا اخوانا الكلام ده ليه بقى؟ ساعة الشدائد ربنا عز وجل يعني يعصمنا وإياكم من الفتن ويقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. إنما ساعة المواقف الناس بتنسى، ساعة المواقف الشدائد الناس بتنسى، واخد بالك؟ يعني مثلا يحصل موقف ولا حاجة تلاقي الراجع ولا الست عملها فين لما يبدأ يهدى. والنبي عليه السلام قال إنما الصبر عند إيه؟ عند الصدمة الأولى. ليه عند لأنك أنت مهيئ للكلام دول، أنت مستعد. إيه اللي حصل لك؟ أنت لسه خط وجزعت واعترضت ليه؟ ما أنت مفروض أن أنت مهيئ لهذا، وإن حالتك مش دايمة على حالة واحدة فيها تقلبات، عشان نشوف محك الإيمان ماشي صح ولا أنت إيمانك دون كده وكده. فتجي الحمد لله وماله. ده اللي علمهن سيدنا أيوب. سيدنا أيوب بعد 14 سنة اشتد به البلاء، فضل 7 سنين بلاء سيدنا أيوب. طبعا ايه كل حاجة، عياله راحوا البيت وقع عليه وماله راحوا وأصيب في بدنه بالمرض وخلاص، ونفر منه القريب والبعيد، لم يكن معه إلا صديقين وزوجته. فصديقين واحد منهما بيقول للتاني ما أرى أن الذي أصاب أيوب إلا لذنب فعله. سمع المقالة دي زعل نبي الله أيوب. عندها دعا ربها، بس بعد ما قالت له مراته قبلها قالت له يا أيوب ألا تدعو الله عز وجل أن يكشف عنا ما أنت بيه يكشف عنك؟ قال لها كم مكثنا في البلاء؟ قالت له 7 سنين. وكم مكثنا في الرخاء؟ قالت له 14 سنة تقريبا. قال أستحي أن أسأل ربي وما مكثت في البلاء أقل مما مكثت في الرخاء. إزاي أقول لك؟ استنى شوية. عندها بقى راح إيه؟ دعا ربه بالدعاء أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فكل هذا الكلام إن المسلم يكون متهيئ ويرضى بما قسمه الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. فربنا عز وجل بقى كان كل الكلام ده يقع في قلوب الصحابة، فكان بقى يصبره. انت بقى ما تستعجبش لما تسمع واحد زي سيدنا بلال عمال يتعذب ويتحط الحجر على صدره ويتجر في رمضاء مكة وهو يقول أحد أحد. ليه؟ لأنه تيقن من هذا، تيقن مما قرناه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن ما يدخره الله عز وجل له أفضل من هذا بكثير. وغير وعمار وسمية كل هؤلاء الذين وخباب وغيرهم ما تستعجبش. إحنا النهاردة ربنا يثبتنا وإياكم ويحفظنا وإياكم، أنتش عارف أي محك لينا هنعمل إيه. اوعى تعجب بنفسك، قل لا يا عم ده انا مهيئ نفسي. اوعى. فاكرين القصه اللي كانها قبل كده؟ واحد من التابعين قابل الصحابي الجليل سيدنا حذيفه بن اليمان. حذيفه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب السر. فهذا التابعي لسيدنا حذيفه، ارايتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضرتموه واستمعتم منه؟ قال نعم. قال والله، ده التلبي يقول له والله لو كنا مكانكم ما تركنا رسول الله يمشي على الأرض ولا حملناه على عواتقنا. احنا كنا مكانكم انتوا كده، لو احنا كنا مكانكم كنا شلنا النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا حذيفة قال له يا أخي لا تقل ذلك، والله لو رأيتنا يوم الخندق وما يأمن الواحد منا أن يأتي الغائط، لو شفتنا واحنا في الخندق محاصرين وزي ما ربنا وصف الواحد مش قادر يقضي حاجته، يقول له عشان كده ما حدش يعمل شيء، تقول ده وانا كنت موجود كنت عملت، لو انا كنت هناك كنت اسكت. ربنا عز وجل حطنا في الحاجه اللي على قدنا، ربنا حطنا في الحاجه اللي تناسبنا، هو ده اللي يناسبنا على قدنا، وربنا يثبتنا ويحفظنا ويهدينا ويرزقنا الثبات. لان الانسان ما تعرفش، ها ربنا قال ومن الناس من يعبد الله على حرف إن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. واحد كده ماشي هنقول لك ها هتسيبني ولا بطل صلاة؟ هتقول لي ولا عمل؟ يعني الدنيا بقت كده إلا ما رحم رب. النهاردة بنيجي نتكلم مع الناس في الدعوة ونذكرهم ليس كل ما نقرأه نقوله للناس، مش كل حاجة بنقراها بنقولها ناس في الكتب، خد بالك. ان في كلام ما ينفعش تقول للناس في الكتب، مش هيصدقوها يعملوا فتنه عندهم يبقى خلاص. ودي فطانه العالم او الداعيه، ليس كل ما يقرا يقال للناس، وليس كل ما يقال يقال لاي احد. كل مقام مقال، وبعدين ايه، خاطب الناس على قدر عقولهم اتريدون ان يكذب الله ورسوله. في كده امور لازم المؤمن يكون فيها فطن، ينتقي متى يقول هذا ومتى لا يقول هذا. كل هذه الاحداث النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة على الصبر والتحمل، ازاي يتحملوا هذه الشدائد. يمكن واحد كده قاعد الوقت يقول ايه، سؤال يقول، طب يا اخي سبحان الله العظيم، يعني فيما هذا العذاب كله الذي لقيه النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاه وهم على الحق، ولماذا لم يعصمهم الله عز وجل منهم وهم جنوده وفيهم رسوله صلى الله عليه وسلم يدعون الى دينه ويجاهدون. يعني واحد يقول لك يا اخي ما كان ربنا عز وجل قادر ان هو الدين ده يطلع من غير اي مشاقه كده وخلاص وينتشر الدين، وربنا قادر على كده. ها الهجره مثلا من مكه للمدينه، طب ما كان قادر ربنا عز وجل يبعث البراق اللي خدنا وسلم برضه في رحله المعراج، كان قادر يجيب البراق خدنا وسلم يحمله من مكه في طرفه عين، يبقى النبي هاجر. لا، مساله مش كده. الانسان يا اخوانا لو انت فكرت، الانسان في الدنيا اول صفه من صفات الانسان دي ان هو مكلف. انا وانت مكلفين في تكليف ربنا كلفنا بيه، هذا التكليف اللي هو عباده الله الواحد الاحد اللي ربنا قال عنه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طب انت مطالب من قبل الله عز وجل بحمل هذا التكليف بكل ما فيه من مشقة كذلك وما فيه من كلفة. تكليف دون، يقول لك صلي حاضر، صوم حاضر، جاهد، انفق، طلع زكاة مالك، ده كله تكليف بأمر من الله عز وجل. فأنت أول حاجة أنت مكلف، وهذه الكلفة فيها مشقة، واخد بالك، أو أنت فيها مشقة وفيها جهاد. والدعوة إلى الإسلام والجهاد لإعلاء كلمته من أهم متعلقات التكليف، أهم متعلقات التكليف. والتكليف من أهم مستلزمات العبودية، عشان تكون عبد لله لازم تكون مكلف. ولا معنى للعبودية لله تعالى إن لم يكن ثمة تكليف. أنت الوقت مكلف، مكلف بإيه؟ بعبودية لله عز وجل ممثلة في إفراد الله بالوحدانية وصلاة وصيام وزكاة إلى، وهذه التكليفات بتعتريها مشقات وبتعتريها كده في الطريق يعني أزمات. فلازم تتهيأ للصبر على هذه الأمور عشان يتحقق الذي أردت أو الذي أراده الله سبحانه وتعالى. لذلك أنت عبوديتك لله عز وجل من أجل وأفضل الأعمال. تكليف ده أنك تكون عبدا لله، هذا أصل شرف لك. ليه؟ كل الناس يوم القيامة هيأتوا الله عبيد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن. بس في واحد يجي عبد ذليل، وفي واحد يجي كده عبد وهو إيه، مرتاح نفسيا لأنه يعني أدى ما أمره الله عز وجل به. إنما التاني الأول عبد وقع عليه يعني مشقة، وقع عليه إذلال. فلما تكون كده عبد لله عز وجل بطاعتك ورغبتك وحبك لربك ده شرف، غير لما تكون كده عبد مكره تيجي يوم القيامة كده وأنت في حالة يرثى لها. فإذا شرف لك أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. لذلك لا معنى للإيمان بهذا التكليف إن لم ندرك أن عبوديتنا لله عز وجل هي أشرف ما نتقرب به لله سبحانه وتعالى. إذا العبودية استلزم التكليف، والتكليف فيه تحمل للمشاق ومجاهدة للنفس، ومجاهدة للنفس. علشان كده كان واجب العباد عباد الله في هذه الحياة الدنيا يتحقق بأمرين. إهدى الأولان التمسك بالإسلام وإقامة المجتمع الإسلامي الصحيح، الثاني سلوك السبل الشاقة إليه الإسلام يعني، واقتحام المخاطر وبذل المهج والمال من أجل تحقيق ذلك. هو ده اللي احنا بنخلص إليه. إن رسالة الإسلام أخوانا الكرام الصحابة بذلوا فيها أنفسهم وأموالهم ودماءهم حتى وصلت إليه. احنا النهاردة الحمد لله مش مطلوب منك تدفع لنفسك ولا حياتك من أجل الإسلام، مفيش يعني. أغلى ما يقال لك أن يقول لك بس يا أخي قدم للدين. أقدم للدين؟ قدم نصيحة. بلاش تقدم نصيحة، أنت بس قدم ما أمر الله عز وجل به منك، بس ده المطلوب منك نصرة للدين. أنا مش هنقول لك اطلع جاهد أو هات مالك عشان ننفقه في سبيل الله. خلاص الجيل ده جيل مضى، اللي أنفق المال وأنفق النفس بذل النفس لله عز وجل ده جيل مضى خلاص، اللي ربنا وصفهم بقوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يبقى دول جيل كان بيبيع نفسه واخد ذلك ويبيع كل ما يملك لله عز وجل. أنا النهاردة وانت مش هينطلب مننا كده، مش هنقول لك تعالى قدم نفسك للدين، إنما هقول لك التزم بس بتعاليم الإسلام اللي هي صل وحافظ على الصلاة وأمسك لسانك والكلام اللي احنا ايه بنعلمه للناس بس. وإن استطعت أن تقدم نصيحة قدمها، إن لم تستطع أمسك عليك لسانك. وده المطلوب من المسلم عشان يكون ناصرا لهذا الدين معطيا له في هذا الوقت. ربنا عز وجل لو شاء لجعل السبيل إلى إقامة المجتمع الإسلامي بعد الإيمان به سهلا ممهدا، لكن السير في هذا السبيل لا يدل حينئذ على شيء من عبودية السالك. لازم كده تكون في محكات في السكة وتقتحمها وتصبر عليها عشان تصل في النهاية إلى الميزان الحقيقي اللي هو ميزان إيه؟ الفتنة والابتلاء. عشان كده تيجي الآية ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال تاني أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فهذه المرحلة التي ربى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الصبر وعلى التحمل، وكانت بقى المسألة إيه على أشدها، عارف بقى في وسط هذه الزحمة والابتلاء والتعذيب وهنا والكلام دول، وربنا عز وجل لا يشاء يخش في الإسلام في هذا الوقت العصيب أناس ينتصر بهم الإسلام فجأة بلا مقدمات وبلا دعوة، محدش دعاه الإسلام، يخش في الإسلام حمزة بن عبد المطلب أسد الله. ودخل الإسلام في الأول كما قال المؤلف، يعني دخل في الأول كده أنفة، يعني إيه كده إيه القصة؟ إن أبو جهل شاف النبي عليه الصلاة والسلام عند الكعبة كده فقعد يشتم فيه ولا طاول عليه، يعني عمال يقول له يعني كلام مش كلام. فسيدنا عليه الصلاة والسلام سمع الكلام ده كله وما ردش، وكان في ساعتها مولاه يعني كده أمة لعبد الله بن جدعان، سمع الحوار ده، سمع كلام أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي سمعه ومشي. فسيدنا حمزة كان راجع بيصطاد، وكان هو غاوي صيد وكان بيصطاد وراجع، وكان من عادته لما يرجع يطوف حوالين الكعبة واخد بالك ويعد على أندية قريش كده يسلم عليه. الجارية دي ربنا يصلح حالها، ساعات نقل الكلام بيفيد، ساعات نقل الكلام يفيد وكثيرا ما لا يفيد، ساعات نقل الكلام ينفع. فواحد بتحذره مثلا تقول له خد بالك اوعى تمشي، سمعتهم بيتكلموا من هنا، يبقى ده لازم تقول له كده، واخد بالك، خد بالك مش عارف ايه، ما انت بتحذر. فالجاريه دي بتاعت عبد الله بن جدعان شافت سيدنا حمزه جاي كان لسه ما اسلم، قالت له شفت اللي حصل؟ قال لها وما هو؟ قال ابو جهل تطاول على ابن اخيك وسبه وشتمه ووعك. سيدنا حمزه سخن بلغتنا كده وغار كده ضايق، راح داخل على البيت على الكعبه وقعد يدور على ابو جهل، وراح داخل عليه، واخد بالك، هو كان دايما يخرج من القنص، واخد بالك، وراح خرج يسعى ما شافش حد، بدور على ابو جهل. فلما دخل المسجد نظر اليه جالسا في القوم فاقبل نحوه حتى اذا قام على راسه رفع القوس فضربوه به فشجه شجة منكرة، ضربه بالقوس اللي بين السهم دول اللي عامل كده على راسه، فراح معوله في راسه ابو جهل، واخد بالك. ثم قال يعني سيدنا حمزه بيقول لابو جهل بيقول له اتشتمه وانا على دينه اقول مثلما يقول او كما يقول؟ فرد ذلك علي ان استطعت. قال له رد علي بقى لو انت جاء. ضربه طبعا اصحاب ابو جهل قاموا عليه عشان خاطر يدافع على ابو جهل، طبعا لما قال لهم انا على دينه كلهم اتصدموا، ابو جهل هو اللي حشوا، قال لهم لا سيبوه خلاص، لا يا جماعه اصل انا زودتها قوي مع محمد، واخد بالك، مع ابن اخيه يعني، وتطاولت عليه وقلت له كذا. اسلم سيدنا حمزه في الاول انفه في هذا الجو المربد، وبعد كده حسن اسلامه وبدا يعني يكف الاذى او يتوقف الاذى على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا حمزه كان من الشباب المعروفين في مكه انذاك، وكان له قوه وله منعه زي سيدنا عمر بعد شوي برضه. كان من اللي اسلمه غير سيدنا حمزه في هذا الوقت، كان غيرهم بقى يعني زي عمرو بن عبسه ده برضه اسلم، قصته موجوده في الكتب، وضماد الازدي دول كلهم اسلموا، وابو ذر الغفاري دول كلهم اسلموا في هذا التوقيت. كان كل واحد كده اسلموا لقصه، قصه جميله، اللي جاي من بلد كده واللي جاي من هنا واللي داخل كده. يعني سيدنا ابو ذر على سبيل المثال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اخوه روح شوف للراجل اللي في مكه ده بيقول ايه وبيتكلم ايه وتعالى قول. راح اخوه قال له ما بيقول كلام كويس، فقال له انت ما شفتنيش، ما انا هروح انا. فراح سيدنا ابو ذر جلس كده في المسجد وما رضاش يسال عليه، خايف يسال عليه، عارف ان الكل ما بيؤمنش بيه. فضل قاعد لغايه لما شافه. مين بقى اللي ابصره كده قاعد؟ سيدنا علي بن ابي طالب. فعرف ان هو غريب، فسلم عليه، هو خايف يقول لسيدنا علي، وسيدنا علي خايف يقول له ده جاي تعمل ايه. ثلاث ايام ابو ذر ومعاه شنه كده فيها شويه طعام وشويه ميه هم قوته، يمشي ويرجع ينام تاني. لغايه لما ثالث يوم سيدنا علي قال له اما ان الاوان ان تقول لي من انت وما تريد؟ انت مين وجاي هنا عايز تعمل ايه؟ قال له تعاهدني الا تفشي سر؟ قال له اعهدك. خلاص. قال له انا سمعت ان هنا في محمد رسول الله، عايز اقابله. قال له طيب امشي ورايا. سيدنا علي قال له انا ادلك عليه، امشي خلفي، واذا رايتني ارش ماء او اعمل شيء بعرم ان احنا كده مراقبين ابعد عني. اداله كده اشاره يعني. فضل ماشي وراه لغايه لما دخل بيه على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له من انت؟ وتعرف عليه. قال له روح دلوقتي والحقني بعدين. ما تجيش دلوقتي. لغايه لما يبقى لك منعه وقوه. سيدنا ابو ذر راح غاب، ده ابو ذر اسلم في الاول ورجع لقبيلته، انما اللي قال له تعالى لما تجيني يبقى لك منعه ما كانش ابو ذر، كان عمرو بن عبسه ده الاولاني. قال له روح ما تجيش الوقت وما تعلنش، بس ابو ذر قام واعلنها في قريش، وراح واقف كده وسطهم قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. كان اكتر حاجه تغيظهم المساله دي. قاموا عليه قعدوا يضربوا فيه، مين اللي خلصوا منهم؟ العباس بن عبد المطلب. قالوا انتوا عارفين ده مين؟ ده من غفار وتجارتكم تمر عليه، بعد كده مش هيوصل لكم حاجه من الكلام ده. فيعني ايه منعهم عنه، عن سيدنا ابو ذر. النماذج اللي بتسلم دي في هذا التوقيت تديك بقى ايه؟ بتديك بصيص جامد جدا من الامل. ما انت في عز المواقف المدلهمه دي والخطوب ساعات كده بيجي لك خبر يشرح صدرك كده وايه ويزيل عنك الغم والهم يعني، واخد دايما كده. فكان شوف التعذيب هنا والشده هنا يسلم، واخد بالك؟ حمزه بن عبد المطلب، يا ابو ذر، عمرو بن عبسه وغيرهم ممن دخلوا في الاسلام في هذا التوقيت. وبعدين ده من قبائل بعيده، يعني ممكن دول يدعوا ايه؟ يدعوا قومهم بعد ذلك. فدائما يا اخواننا ربنا سبحانه وتعالى بيعطي كده الايه؟ الامل دول في المواقف الصعبه. ولازم احنا نفهم كده، في عز ما كانت المدينه محاصره في غزوه الاحزاب او الخندق، والدنيا يعني كما وصف الله عز وجل، فيقوم راجل من المشركين يسلم سرا، واحد راجل بس ولا احد يعرف باسلامه، ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، انا اسلمت سرا ولا يعلم باسلامي احد. يقول له: انما انت رجل واحد، ماذا عساك ان تفعل؟ ولكن خذل عنا ان استطعت. خذل عنا بعد سبب هو يتصرف هذا معاوز زي ما عاوز، واخد بالك؟ وربنا جعل سبب للوقيعة بين غطفان وبين قريش وبين اليهود، وقلب الدنيا على بعضها، ودب الله عز وجل بينهم الخلاف. دائما في الشدائد والمحن زي احنا بنربو كل شوية من الإعلام كده يطلع لنا بحاجة تريح الناس، يقول كلمة كده تريح الناس، أبدا. تجيب القناة دي يقول لك مش عارف اعتصامات فين وضربات فين، طب بلاش دي، هات التانية. تجيب التانية كده يقول لك عمال مش عارف ايه يضربوني عن العمل، طب بلاش دي، تعمل دي. مفيش حد بيقول لك مثلا كلمة كده تدخل في قلبك أو تبشرك، يعني كأنه يفرح بذلك، كأنه عاوزك كده على طول مغموم، إنما عشان يقول لك ده. النبي أصلا في عز المحنة وهو في الخندق ده، لما نزل في الخندق يحفر، لما سيدنا جابر قال: يا رسول الله، كدية لا تعمل فيها المعاول. النبي يقول له: إني نازل، سيبها أنا نازل، واخد بالك؟ يضرب الضربة الأولى، بسم الله، الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، هو محاصر. يضرب الثاني، أعطيت مفاتيح الشام. طلعش كده حد يقول إن شاء الله سيستقر الوضع، ستهدأ الأحوال، سيجعل الله بعد عسر يسرا، إن شاء الله يا أخواننا ننتظم العمل. حشوف كده خالص، أبدا أبدا. تلاقي كل عمال يديك كده لأن لهم مآرب ومنافع، واخد بالك؟ إنما المؤمن الصادق عارف إن كل شدة وكل أزمة يأتي بعدها انفراج، لأن هو ربنا كده قال: إن بعد العسر يسرا، هو كده دين ابنهم بكده، إن بعد العسر يسرا، هي كده الشد والانفراج. احنا نؤمن بهذا، نؤمن بهذا، واخد بالك؟ مش عشان حد، انما هو لله اولا ثم لهذا البلد واهله الطيبين. فنفسنا الناس ياخدوا الامل، لما ياخدوا الامل يبقى كده عايشين. انما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي للصحابه الامل، كان ربنا عز وجل يقيد لهذه الامه من يعطي لها الامل. زي كده موقف الايه؟ موقف بتاع غزوه الاحزاب، ولما كان مهاجر من مكة للمدينة واستراح، قال له: يا صراخ، ارجع ولك سواري كسرى. سواري كسرى على المعنى كده تفتح ايه؟ هتفتح فارس، وتاخد السوارين بتوع ملك فارس، تنزعهم كده من ايديه يبقوا عندك، وياخدهم سراقة، وانت الان تخرج يا رسول الله مطاردا من اهل مكة. ايوه، لازم الناس تعيش بالامل، يعيشون بالامل، لا يعيشون بالان اليأس والقنوط. دي مسألة اسوأ حاجة الهزيمة المعنوية. الإنسان يعيش كده إيه؟ يعيش مهزوم معنويا، يعيش مهزوما معنويا. أنا اكتفيت بهذا القدر عند السمة الثالثة، ونبدأ في السمة الرابعة إن شاء الله بإذن الله تعالى. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، اجعل يا ربنا جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.